قال سابعا قول التوحيد أول واجب. كون التوحيد أول واجب هذا أخذه من قولة فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ثامنا أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أنه يبدأ به أي التوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة، أي مع أهمية الصلاة وعظم شأنها لا يبدأ بها في الدعوة، وإنما يبدأ بالتوحيد. والسبب أنه هو الأساس، أن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، فإذا فقد الأساس لم ينتفع بالأعمال. ولهذا فإن من فوائد التوحيد وثماره أنه يصحح الأعمال، أي أن الأعمال لا تصح إلا به، فإذا وجد صحت وإذا فقد فسدت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.